الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سورة آل عمران في الآيات اللي احنا سمعناها في الآخر تتحدث عن غزوة أحد. غزوة أحد دي تعتبر في الغزوة الثانية بعد غزوة بدر، وحدثت في ظروف يعني استعد لها المشركون استعداد حاسم بجيوش قرابة قوامها 3000 مقاتل. والرسول عليه الصلاة والسلام علم بإيه؟ علم باستعداد المشركين لهذه الغزوة، فانتدب المسلمين للقاء المشركين، فكون مجموعة من الجيش قوامها 1000 مقاتل. ومن ضمن المقاتلين دول مجموعة كده نفسهم ملخبطة يعني من المنافقين. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل يعني استشار كما كعادته استشار الصحابة، نطلع ولا نستنى في المدينة؟ فأشار الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر، عندهم دفاع وحماس، فأشار عليه أن يخرج خارج المدينة. وبعض الكبار اللي هم من المنافقين كانوا عايزين قالوا لا، احنا ما نطلعش من المدينة، لان احنا لما نطلع من المدينة بيحصل امور تانية وشيء من هذا، ولا خلينا في داخل المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بالرأي الاول اللي هو نطلع للقائهم خارج المدينة. وهو ماشي في الطريق رجع ثلث الجيش بما فيهم المنافقين، قالوا يسمع الصغار ويترك اراءنا احنا، فرجعوا ثلث. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلثين دول، ونظم وصل لأحد. وأحد دي بينه وبين المدينة قرابة يعني 12-13 كيلو كده خارج المدينة. فلما وصل إلى هناك، في اللي راحوا يشوفوا عمرة أو حج، في هضبة كده وفي جبل أحد. الهضبة دي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليها 50 من الرماة، وعلى رأسهم عبد الله بن جبير قائد بتاعهم اللي هو الأمير يعني، وقال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى ولو تخطفتكم الصليب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرماة دول بالذات. فتأول الغزوة انتصر المسلمون وفر المشركون وتركوا أسلابهم وغنائمهم، وقتل من المشركين كثير، خلق كثير، وفروا. فاللي هم في أرض المعركة اللي هم مش في المرفوع شغل الأضرة، اللي هم في الأرض وبينهم وبين المشركين يعني في السفح يعني ليس على الجبل، فقعدوا يسمعوا الغناء. رأى الرماة أن الذين يجمعون الغنائم من الأسلاف دول هم اللي بيجمعهم، فهم نسوا في زحمة هذا الغنائم الكثيرة والانتصارات الهائلة، نسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطريق. وإحنا يعني البلاء هو حب الدنيا والافتتان بيها والغرور، هو اللي مضيع الأمة الإسلامية الآن وقبل الآن. فنزل الرماة وعبد الله بن جبير قال لهم انت لا تنسوا لا تنسوا توجيهات رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم لا تتركوا اماكنكم. ما فيش حد سأل نزلوا اجمعوا زمان. فانتهز الفرصة خالد بن الوليد وكان هو لسه في الجيش الكفار جيش المشركين لم يكن قد اسلم بعد لانه اسلم في العام الثامن الهجرة في مكة ودي كان في العام الثالث لغزوة احد لف خلف الجبل واخذ الاماكن دي اللي هي كان رصاد موقع الاستراتيجي الهام ده ونزل في المسلمين ايه الضرب بالسهام وبالرماح وحصل خلخلة في الصف المسلم وبعض المسلمين واشيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وتضعضعت كل القوى الاسلاميه والرسول صلى الله عليه وسلم شج راسه وكسرت رباعيته المقدمه دي ودخلت المرصص في وجنتي حلقة المرصص في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم هي الخوذة البيضاء اللي بيلبسها دي للحرب. كل ده ايه اصيب واشيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات قتل لكن ظهر يعني استبسال بعد ذلك لا مثيل له. وقف ابو طلحه ووقفت امراه معروفه نسيبه في الكتاب الانصاريه اللي هي ام عماره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يطيق ما تطيقين يا ام عماره مره ما نظرت يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف إلا وجدتها إيه تحمل الشيخ بصدر. هذه أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها نسيبة بنت كعب الأنصارية. وتترس بعض أبو دجانة عمل على الرسول صلى الله عليه وسلم ترس كده ورمى نفسه عليه وبقى فيه النبال تنزل على ظهره وهو يحافظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة في الرمق الأخير اللي هو أنس بن النضر بيقول إن شفت واحد في الرمق الأخير بيموت فبيقول يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لا ناس قاعدين خلاص فتحت في عرضين فقال لهم أنتوا قاعدين ليه؟ قالوا الرسول مات. قال إن كان رسول الله قد مات فقد دل ألا تقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الليلة دي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ايه؟ رؤيا. رأى سلمة في سيفه، سلمة يعني ضربة كده في السيف بتاعه، يعني هو الواحد منها هو بيحارب السيوف اللي بيعرف السيوف دلوقتي ما فيش سيوف ولا في نيلة. في مصايب بتيجي ما حدش عارفها تيجي اللي كانوا بيحاربوا بالسيوف فبيحاول ان هو ايه يدفع عن نفسه فضربة سيف جت على سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فقول رأى سلمة رأى رؤيا سلمة في سيفه ورأى بقرا تذبح ورأى أنه وضع يده في درع حصينة فأولها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التأويل. قال أما سلمة واحد من أهل بيتي يقتل وده أسد الله وسيف الله أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه شهيد. هذه وقال لهم واحد من اهل بيت مقالش مين. واما البقر اللي تصبح قال ايه ناس من ايه من اصحابي هيقتلوا. لما كلهم كده مفيش يسمع الكلام ده الناس هيقتلهم كل واحد هيفكر انه هيقتل. مش كنا لو كنا موجودين معاهم كان التفكير ده يحصل يتوارد على ذهن ولا لا؟ كان ممكن كل واحد يقول لك اما في اللي قبل ما نحصل كان ممكن تحصل. يقول لي ناس من اصحابي سيقتلون واما الدرع الحصينه فهي المدينه المنوره انحاز اليها ودي درع حصينه ربنا حافظها ومحفوظه ان شاء الله الى يوم القيامه باذن الله يعني. وبعدين في الليله ديت برضو بعض قبل رجوة احد عبد الله بن حرام الانصاري والد جابر بن عبد الله انا بقول لكم نقطه كده من رجوة ايه احد بس عبد الله بن حرام الأنصاري رأى إن منذر بن مبشر بيقول له أنت قادم علينا بعد أيام يا أبا جابر. أنت قادم علينا بعد أيام. فراح قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت قادم واحد ده استشهد في غزوة بدر ده هو استشهد في غزوة بدر فبيقول له أنت قادم علينا بعد أيام. فراح قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده بيقول كذا قال له إنها الشهادة يا أبا جابر. انها شهادة. عرف انه هيسكر. عرف ان هو هيسكر. لو ده انسان ما هوش واثق من خبر النبي عليه الصلاة والسلام ومن صدق ما عنده من ايمان كان برضو ايه ممكن يصير المعركة ويمشي. ده شهادة. انها شهادة يا رجال. لا ابو عبد الله بن حرام الانصار ده يقوله من لما ابنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم انه ان ينجل رفاته من احد الى البقيع. فلما بعد فترة طويلة يقولوا يمكن مدة 6 اشهر فتح القبر عشان ينجله فوجد ان جرحه الذي مات به ما زال يشرب دما ريح المسك ولون لون الدم. طب دم ليه؟ طب يشرب دم ليه؟ لان انتوا سمعتوا في القران دلوقتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله. لو كان جاء كان المده دي كانت جيده الجسم بتاعه ونفسي وتفتت ورم وبلي وكل شيء. لكن ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قصة الغزوة انتهت عند هذا الحد والرسول في جراح وفي شهداء 70 من بينهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. شهداء كثيرون وعبد الله بن حرام الأنصار كلهم 70 من الشهداء و70 جريح. دي مصيبة. فنجد بقى الجماعة اللي هم انسحبوا في سلسلة الجيش دول يبقى لهم دور. فراحوا سجلوا القرآن كلامهم بدل احنا قلت لا هم غيرهم منه كده. لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا لو غيرهم ما كانوا خلوهم في المدينه. ايه اللي خلاهم يطلعوا زي دلوقتي نقول نسمعوا الايه اللي بتوع الانتصار بتوع حماس يقول لك ايه هم دول اسس البلاء. ما اسكتهم هو اليهود طبيعتهم عمرهم ما هيسكتوا اطلاقا حتى لو احنا عملنا كده اهو وقلنا لهم خدوا الارض وخدوا الجمل ما عمل والله ما هيسكتوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ده القران؟ ده كلام ربنا الامر. فالناس اللي يتغزوا احد فالغزو يقول لو اطاعونا ما قتلوا. فراح رب القران الكريم قل فادرأوا عن انفسكم الموتى ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. والشهيد بقى ده ايه؟ مكانه ثانيه يعني يرى 70 من الحور العين بتوعه وبعدين يشفع في 70 من اهل بيته ويرى يعني على طول بقول لك الدره بتاعته ده لو كان متجمع حتت يقول لك زي مثل ايه قرقه النمله يعني شيء بسيط جدا ما شافش بيه. عايش حياه ثانيه خالص الشهيد ده حياه ثانيه ويشفع في 70 من الانبياء. حاجه راقيه جدا ربنا سبحانه وتعالى اعطى لهم هذا المكان. وبعدين الشهداء في اجواف طير خضر يفرحون في الجنه. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنه يا رب. جنه حلوه جدا والله والله. اللي يعني يعرف اوصاف الجنه دي وما يطمعش فيها يبقى مخلوج. جنه فيها اوصاف راقيه في الصوفيه. المهم فلو اطاعونا ما قتلوا. وبعدين تصعدون ولا تنهون على احد. طلعوا يجروا كده فوق الجبل. ارجعوا ما فيش فايده. تصعدون ولا تنهون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. تعالوا هلموا انتوا رايحين فين؟ ما فيش فراق. لو قرر تبقى مصيبه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ممكن ما فيش فرق خالص من ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متعيزا الى فعل فقد لاب غضب من الله. المهم ورسول الله في اخراكم فاعتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا وهم المجروحين والجروح والشهداء وكده امانه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل رد عليهم بقى يا محمد او ربنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز خرجوا الذين قتل عليهم القتل الى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم والله لربنا طلعهم وخلاهم يقتلوا هنا. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قتل عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يجي بعد كده ايه؟ وما اصابكم يوم التقى الجمعان باذن الله باذن الله وليعلم المؤمن عشان يفرز المجتمع. في ناس كده تبص لها عايشه في المجتمع ماهيش معروف وليعلم ايه؟ ما ربنا عالم من المنافق والغير. لا عشان يبين لنا العلم في الغيب اللي عنده. شوفوا ادول المنافقين ودول الصادقين. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قول لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. المهم انتهت الغزو وحصل الجراح والقراح وشيء من هذا القبيل اللي حصل دي كلها. فجاء ابو سفيان قبل ايه؟ قبل ما يفرهم قبل ما يتركوا المعركه. فجيه قال كده ايه؟ اخيكم محمد عايز اطمئن بقى اشوف ان القتلى والشهداء في محمد قتل ولا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما فيش حد يرد عليه. قياده رشيده، قياده ممتازه جدا. لا فيش ولا واحد يرد عليه. اخيكم ابن ابي قحافه ما فيش حد يرد. اخيكم ابن الخطاب ما فيش حد يرد. فقال بعد يوم بيوم بدر. يعني دي معركه زي دي انتوا هزمتونا فقال لهم تردوا عليه بقى ممكن تردوا عليه. قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. شوف العظمه. رد بقى يبقى احنا ايه؟ احنا ما بنعبدش اشخاص. الرسول والله رسول الله على علمنا ورثنا وهو قدوتنا واسوتنا واسوه البشريه كلها. لكن افيكم محمد ما تردوش سيبوه فيكم ابن ابي قحافه لا ما فيش مش ما تردوش. لكن لما يجي بقى ايه عايز بقى عايز يبين ان في انتصار يقول له ايه؟ يوم بيوم بدر ان نرد عليه بقى. نقول له يا رسول الله برضه يعني ناس عايشه مع النبي عليه الصلاه والسلام مش بيهرجهم مش كل واحد يتكلم بنفس لا. قال الا تجيبونه؟ فنقول له قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. فقال بقى ايه؟ اعلوا هبل اللي هو ابو سفيان عايز ينسحب برضه بس ينسحب بايه؟ بشيء كده يعني يحفظ ما وجهه. فقال الا تجيبونا؟ فنقول له يا رسول الله قال قولوا الله اعلى واجل. طيب يقول لي ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. قال قولوا ردوا عليه نقول له يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ادي الامه الاسلاميه. وبعدين طلع بقى وهم هربانين فايه والمسلمين راحوا الى المدينه لسه متواجدين المدينه وجدوا وصلوا المدينه فسمعوا ان ابو سفيان قال لا احنا سابينهم ليه؟ احنا نرجع تاني. سمعوا وارسل من يشيعه في المدينه ان ايه الجيش بتاع المشركين هيرجع هيبقى ياخد بقى جوله ثانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل اللي موجودين كانوا معايا في الحرب والمجروحين هو اللي يخرج معايا مش حد يخرج تاني يخرج للقاءه في مكان ايه؟ في مكان هناك اسمه حمراء الاسد. حمراء الاسد ودي اللي نزل فيها الايات القرانيه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتزموا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وبعدين انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وراحوا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كل المجروحين اطلعوا ما فيش واحد اللي ما طلعش معايا في غزوه احد من المدينه ما طلعش اطلاقا. عايزين كل ده تعبانين ومجروحين ومراقين ومهمومين وفي حاجات كثيره جدا يقول لك لازم يطلعوا. فاول ما طلعوا نمي الى جيش ابو سفيان اللي هو ده اللي عايز بقى بيدي اشاعات ما في اشاعات مغرضه نمي الى عونين ان ايه ان محمد رايح اجابته. فطروا وتركهم. راح الرسول صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد، ودي برضه تعتبر موقعها بعد احد، حمراء الاسد وقف هناك وما حصلش، هم هربوا الى مكه والرسول صلى الله عليه وسلم عاد ظافرا منتصرا. لكن اخذنا منها درس ان مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام في اي قضيه صغيره او كبيره ممكن تسبب للمسلمين الضرر والحرج والضعف والخور والهوان والذل، والمسلمون الان في امس الحاجه الى ان يعودوا لمراجعه ايمانهم حتى يقووا على اعدائهم بحول الله وطوله وقوته، انه نعم المولى ونعم النصير. دي دروس بس حبان نوتة كده من العمران. نسأل الله ان ينفعنا جميعا بما نسمع ونعلم، وان يفقهنا واياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.